إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، وهو البيت 36 من منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ويريد أن يبين بهذا البيت أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. فذكر هاهنا لفظة الحكم ولفظة الشرط ولفظة المانع. أما الحكم فالمراد به هاهنا جنس الأحكام، فيدخل في هذه القاعدة الأصول والفروع. فأبواب الاعتقاد تدخل في هذه القاعدة، وكذلك العمليات، ما يتعلق بالصلاة والصيام والزكاة والوضوء وغير ذلك يدخل كذلك في هذه القاعدة. وهذا ظاهر من تمثيل المصنف رحمه الله. أما الحكم فهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، أي أن هذا الخطاب وجه للمكلف بالاقتضاء أي بالطلب، طلب الفعل أو طلب الترك أو التخيير أو الوضع. وهذا حد الحكم الشرعي، أو هو مقتضى هذا الخطاب كما عند الفقهاء. فالأصوليون يقولون إن الحكم هو نفس خطاب الله، فإذا قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، فأقيموا الصلاة هذا إيجاب، كلام الله عز وجل هو الحكم، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. وأما الفقهاء فإنهم يقولون إن الحكم هو ما يترتب على هذا الخطاب، وهو وجوب هذا الشيء أو حرمة هذا الشيء أو أن هذا الشيء مندوب فهو مندوب في حق المكلف أو غير ذلك من الأحكام التكليفية. فهذا الحكم لا يتم إلا بماذا؟ إلا بوجود شروط وانتفاء موانع. والشروط جمع شرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، أي إذا عدم الشرط عدم المشروط، وإذا وجد الشرط لا يلزم من ذلك وجود المشروط. ومثال ذلك الطهارة، فإذا عدمت الطهارة، إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة، لأن الله عز وجل لا يقبل صلاة أحدنا إذا أحدث حتى يتوضأ. كلنا الباب جد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ووجوب الصلاة، وإنما يلزم من انتفاء الطهارة انتفاء الصلاة. إذن الشرط ما هو؟ ها، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وأما الموانع فهي جمع مانع، والمانع في اللغة أي الحاجز، وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. فالمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، كالحيض بالنسبة للصلاة. فإذا حاضت المرأة فهذا يلزم من وجوده انعدام الصلاة، الصلاة لا تصح في حقها وهي غير مخاطبة بأداء الصلاة في هذا الوقت، لأن الحيض مانع. فالحيض مانع يلزم من وجوده عدم الصلاة، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، يعني لا يلزم من عدم وجود الحيض وجود الصلاة، صحيح؟ لأن الوقت قد يكون غير وقت الصلاة، قد يكون هناك مانع آخر، صحيح؟ فقال المصنف: ولا يتم الحكم حتى تجتمع. إذن الحكم لا يتم إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع. فالمراد من هذه القاعدة كما قلنا أن الحكم يتم بوجود الشرط وانتفاء المانع، وينتفي بانتفاء الشرط أو وجود المانع. فالعبادة لا تكون عبادة صحيحة إلا بوجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها وما يبطلها، كما قال تعالى، وهذا يصلح أن يكون دليلا لهذه القاعدة، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يرجو لقاء ربه وكان يرجو قبول عمله لابد من وجود شرط وانتفاء مانع. ما هو الشرط؟ ها، فليعمل عملا صالحا، صحيح؟ طيب، والمانع الذي لابد أن ينتفي الشرك، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال المصنف رحمه الله شرحا لهذه القاعدة ولهذا البيت، قال: هذا أصل عظيم وقاعدة عظيمة، هذا أصل كبير وقاعدة عظيمة، يحصل به لمن حقق نفع عظيم، وينفتح له باب من أبواب فهم النصوص المطلقة التي طالما كثر فيها الاضطراب والاشتباه. وعدم فهم هذا الأصل يؤدي إلى الخلل في العبادة، ويؤدي إلى الوقوع في البدع، وإلى الوقوع في التقصير في الإتيان بالعبادات. فتجد بعض الناس مثلا لا يحسن الوضوء ويدخل في الصلاة على هذه الصورة، لا يحسن غسل ذراعيه، لا يحسن غسل قدميه، ولو أنه علم أن الصلاة لا تكون صلاة مقبولة إلا بوجود شرط الطهارة وانتفاء المانع لأسبغ الوضوء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس تجده قد يزيد في العبادة ويشرع فيها ما ليس منها، يأتي بما ليس منها من أذكار أو من هيئات أو صفات أو أعداد، فهذا كله من الموانع في قبول العبادة. قال: ومعنى هذا الأصل أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها. وأما إذا عدمت الشروط أو وجدت الشروط ولكن قام مانع، لم يتم الحكم ولم يترتب عليه مقتضى لعدم وجود الشرط أو لوجود المانع. فافهم هذا الموضع، قال ولنمثل لهذا الأصل بمثال يستدل به اللبيب على ما وراءه فنقول. وهذا التمثيل من الشيخ رحمه الله يبين لنا ما عليه أهل السنة والجماعة من نعمة عظيمة، فحتى وهم يشرحون هذه الأبواب الفقهية التي تتعلق بالعمليات تجدهم يمثلون لذلك بتوحيد الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرون ما يرقي النفوس ويهذب السلوك، هذا لا تجده عند غير أهل السنة والجماعة. فالشيخ رحمه الله أول ما بدأ بالتمثيل على هذه القاعدة أنه لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع بما مثل، قال إن التوحيد مثمر لكل خير في الدنيا والآخرة ودافع لكل شر فيهما، ولكن لا تحصل هذه الأمور إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. إذن لا تحصل ثمرة التوحيد إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع، صحيح؟ يعني تجد إنسانا يقول لا إله إلا الله وهو يطوف حول القبر، صحيح؟ إذن ما جاء بشرط لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وجاء بناقض لهذه الكلمة فجاء بمانع، فلا حقق الشرط ولا ابتعد عن المانع. طيب ما شروط التوحيد؟ قال أما شروطه فهي على القلب واللسان والجوارح. أما الذي على اللسان فهو النطق بالتوحيد وجميع أقوال الخير، أو وجميع أقوال الخير متممات له، ولذلك كان الإيمان قول باللسان، صحيح، واعتقاد بالجنان أي بالقلب، وعمل بالجوارح، صحيح. إذن النطق شرط في صحة الإيمان وفي صحة توحيد العبد، فلا بد من النطق بالتوحيد. وجميع أقوال الخير متممات له، يعني ما يأتي بعد هذه الكلمة بعد كلمة التوحيد هو من مكملات التوحيد ومن مكملات الإيمان. وأما الذي على القلب فهو إقراره وتصديقه ومحبته للتوحيد وأهله وبغضه للشرك وأهله ومعرفة القلب لمعناه ويقينه به، وهذا كله من أعمال القلوب، من أعمال القلوب، وأعمال القلوب أعظم ما يدخل في مسمى الإيمان. قال وأما الذي على الجوارح في انقيادها للعمل بالتوحيد وأعماله الظاهرة والباطنة، قال هذه شروطه، هذه شروطه. والشرط كما يقول العلماء، الشرط في الاصطلاح ما كان خارجا عن ماهية العمل، بخلاف الركن فإنه يدخل في العمل. ولو أردنا التمثيل على ذلك لمثلنا بشروط الصلاة وأركان الصلاة. شروط صحة الصلاة ستر العورة، هذا خارج ماهية العمل. استقبال القبلة، هذا خارج ماهية العمل، صحيح. الوضوء، هذا خارج ماهية العمل. أما القيام ركن من أركان الصلاة، السجود، الركوع، الرفع من السجود والركوع، هذا ركن من أركان العمل. فالركن يكون داخلا في ماهية العمل، والشرط يكون خارجا عن ماهية. لكن نقول إن العلماء قد يتوسعون في استعمال كلمة الشرط، فتجد الواحد منهم يطلق كلمة الشرط ولا يريد أن ذلك خارج عن العمل، لا يريد أن ذلك خارج عن العمل، كما قال الشيخ ها هنا. يعني مثلا النطق باللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، هذا داخل في مسمى الإيمان وهو من أركان الإيمان، صحيح. فأطلق الشرط على الأركان، فهذا من التوسع في العبارة، وهذا لا يضر، هذا لا يضر، لأن بعض الناس سمع أو افترى على الشيخ الألباني رحمه الله وقال إنه مرجئ، اتهمه بالإرجاء، وقال إن الشيخ يقول إن الأعمال شرط في كمال الإيمان، شرط، والشرط خارج عن ماهية العمل، إذن الشيخ يخرج الأعمال عن مسمى الإيمان، فوافق المرجئة فهو كذا. ونقول ما أراد الشيخ ذلك وما غاب عنه ذلك رحمه الله. فالعلماء كما نرى ها هنا وفي غير هذا الكتاب كثير جدا، كما ذكر المدافعون عن الشيخ الألباني رحمه الله يتوسعون في مثل هذه العبارة. طيب، هذا فيما يتعلق بشروط التوحيد، ماذا عن موانعه؟ قال: وأما موانعه ومفسداته فهي ضد هذه الشروط أو ضد بعضها، وجماع الموانع أنها إما شرك وإما بدعة وإما معصية. هذه موانع التوحيد وليست على درجة واحدة. إذن موانع التوحيد ثلاثة: الشرك والبدعة والمعصية. فالشرك نوعان: أكبر وأصغر. طيب، ما المراد بالشرك الأكبر؟ هو الذي يعود على أصل التوحيد بالبطلان، الذي يعود على أصل التوحيد بالبطلان. طيب، والشرك الأصغر لا يعود على أصل التوحيد بالبطلان، وإنما يعود عليه بالنقصان، يعود عليه بالنقصان. فالشرك الأكبر من نواقض التوحيد، والشرك الأصغر من نواقص التوحيد. الشرك الأكبر من نواقض التوحيد، والشرك الأصغر من نواقص التوحيد، يعني ينقص إيمان العبد الواجب. قال: فالشرك نوعان أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر يمنعه ويبطله بالكلية، يعني يمنع التوحيد بالكلية. والشرك الأصغر والبدعة وسائر المعاصي تنقصه بحسبها ولا تزيله بالكلية. إذن هذه المذكورات تقدح في كمال الإيمان الواجب، وهي من موانع كمال التوحيد. قال: فإذا فهمت هذا فهمت النصوص التي فيها، أي من أتى بالتوحيد حصل له كذا واندفع عنه كذا. فهمت أن ذلك ليس مجرد القول، وكذلك النصوص التي فيها من قال كذا أو عمل كذا، إنما المراد به القول التام والعمل التام، وهو الذي اتمعت شروطه وانتفت موانعه. وانتفت موانعه، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لا يعني ذلك مجرد الكلمة، مجرد القول، مجرد القول، بل هذه الكلمة لابد أن يوافقها اعتقاد القلب وعمل الجوارح، وعمل الجوارح. فهكذا يكون التوحيد التام. قال: ومن أعظم شروط الأعمال كلها الإخلاص وكونها على السنة. إذن شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. وكذلك الوضوء لا يتم إلا باجتماع شروطه وفروضه وانتفاء موانعه، وهي نواقضه. إذن متى يكون الوضوء مقبولا؟ إذا استوفى الشروط وانتفت الموانع. فغسل المتوضئ الأعضاء الأربعة التي جاءت في سورة المائدة، وجاء كذلك بالواجبات والمستحبات، صحيح؟ فهنا استوفى الوضوء وتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يأتي بناقض كخروج ريح أو نوم أو جنابة أو غير ذلك من نواقض الوضوء، فيكون وضوء على هذه الصورة وضوءا صحيحا، لأنه استوفى الشروط وانتفت الموانع. قال: وكذلك الصلاة لا تتم حتى توجد أركانها وشروطها وتنتفي مبطلاتها. فالصلاة صحيحة إذا تمت شروطها وأركانها وانتفت موانعها ومبطلاتها. قال: وكذلك الزكاة والصيام والحج والعمرة وسائر الأعمال لا تتم إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع. فمثلا شرط صحة هذه العبادات الإسلام، فإذا انتفى الإسلام انتفت صحة هذه العبادات. ولذلك أخبر الله عز وجل أن من أشرك حبط عمله، وأن من ارتد عن الدين حبط عمله، صحيح؟ لأن الإسلام شرط في صحة هذه هذه العبادات. قال: وكذلك الميراث لا يرث إلا شخص قام به شرط الإرث وهو سببه وانتفى عنه مانعه. إذن لو جاء إنسان يطلب ميراثا من إنسان آخر ويدعي أن له نصيبا في هذا المال الذي تركه الميت، حتى يرث هذا الذي جاء يطلب نصيبا من المال لابد أن يستوفي الشروط وأن تنتفي عنه الموانع. طيب، هذه الشروط نقول له: ما صلة قرابتك بهذا الميت؟ هل هو النكاح؟ يعني أنت مثلا زوج هذه التي ماتت؟ أو إذا كانت المطالبة امرأة، هل أنت زوجة هذا الذي مات؟ هل هناك نسب؟ هل هو أبوك، أخوك، عمك؟ ماشي؟ هل هناك ولاء كما كان قديما بين السيد والرقيق؟ طيب، إذا وجدنا هناك مثلا سبب للإرث، هذا الذي جاء يطالب بالمال ولد هذا الذي توفي، نبحث عن الموانع. طيب، هذه الموانع إما أن تكون رقا أو قتلا أو اختلاف دين. فوجدنا مثلا هذا الذي يطالب بالإرث هو الذي قتل أباه، فلا يرث القاتل. وجدناه مرتدا عن دين الإسلام عياذا بالله، لا يرث. صحيح؟ كان رقيقا يعني كان عبدا، لا يرث كذلك. فلا بد في الإرث من وجود شروط وانتفاء الموانع، من وجود الشروط وانتفاء الموانع. قال: وكذلك النكاح. النكاح كذلك له شروط لابد من وجودها وانتفاء الموانع. فمثلا لابد من تعيين الزوجين، يعني مين اللي هيتجوز مين، ولابد من رضا الزوجين كذلك، ولابد من وجود الولي والشهادة على العقد، ولابد من خلو الزوجين من الموانع. لابد من خلو الزوجين من الموانع. يعني لو قلنا مثلا هذا سيتزوج هذه وكلاهما يرضى بالزواج من الآخر، يعني هي ترضى أن تتزوجه وهو يرضى أن يتزوجها، والشهود موجودون، ماشي؟ طيب، ونحن في المسجد دخلت امرأة وقالت: أنا أرضعت هذا وأرضعت تلك. ده أنا مرضعهم الاثنين. وجد المانع. وجد الإيه؟ وجد المانع، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فلابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. قال: وكذلك النكاح وسائر العقود لها شروط وموانع قد فصلت في كتب الأحكام، وليكن هذا الأصل على بالك وحكمه في كل دقيق وجليل، اللي هي مسألة وجود الشروط وانتفاء الموانع. قال: فللدعاء شروط وموانع. يعني إذا أردت أن تدعو الله عز وجل الدعاء حتى يقبل لابد له من شروط وانتفاء الموانع، كالإخلاص هذا شرطه، والأدب في طلب الحاجة والثناء على الله سبحانه وتعالى، وحضور القلب وأكل الحلال، وضد هذه التي ذكرناها الموانع، الرياء أو سوء الأدب في دعاء الله سبحانه وتعالى، أو ذهول القلب، فهذه موانع، أو استعجال إجابة الدعاء، فهذه كذلك من الموانع. قال: وللمحبة والحقوق والرجاء والتوبة شروط وموانع. ولذلك العلماء يقولون شروط التوبة ويذكرونها، صحيح، اللي هي الإقلاع والندم والعزم على عدم الرجوع، الرابع وأداء الحقوق لأهلها، الخامس أن يتوب قبل أن لا تقبل توبته، صحيح، سواء كان ذلك قبل ماذا، قبل خروج روحي أو قبل طلوع الشمس من من مغربها، يعني أن يبادر، أن يبادر إلى التوبة. نعم، فكل ذلك شروط وموانع. قال والله المستعان على القيام بشروط الأعمال ودفع موانعها إنه جواد كريم. ثم قال رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل. قال الشيخ رحمه الله: وهذه قاعدة شريفة كثيرة الفوائد، ومعناها أن الشيء المرتب على شيء آخر لا يستحق ما رتب على عمله حتى يفعل كله، وإن فعل بعضه استحق بقدره. يعني هنقول مثلا في حالة وجود عقد بين طرفين على القيام بعمل ما، يعني أردت أن أحمل شيئا أو أن أصنع شيئا في بيتي، أن أبني جدارا أو أهيئ أو أعد شقة للزواج أو غير ذلك من الأعمال، فجئت بمن سيقوم بذلك. فهذا العامل له أحوال ثلاثة: إما أن يقوم بالعمل على أكمل وجه كما هو مطلوب منه، فهذا يستحق ماذا؟ يستحق الأجر، يستحق ما جعل له من الأجر، ويجب على الآخر أن يدفع له الأجر المتفق عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وذكر منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه. ما معنى فاستوفى منه؟ يعني أدى العمل كما أراد ولم يعطي أجره، لم يعطي أجره أو لم يعط أجره، صحيح؟ طيب، وهذا حديث إلهي رواه البخاري، يعني ربنا تبارك وتعالى هو الذي يقول ذلك: ثلاثة أنا خصمهم. ولذلك فليحذر هذا الذي يأكل أموال الناس ويأكل أجور العمال ويبخسهم حقهم مع قيامهم بما طلب منهم على أكمل وجه. الحالة الثانية عكس هذه الحالة، عكس هذه الحالة، وهي أن يأتي به، يعني أن يأتي العامل به على غير الوجه المطلوب منه، على غير الوجه المطلوب منه، صحيح؟ طيب، فيخالف ما اتفقا عليه. يعني قلت له دهن الحيطة دي مثلا لونها بيج، جيت لي قلت دهنها الأحمر أو أخضر أو أي لون تاني، طب أنا طلبتها بيج، ولا ده هو اللون ده جميل، طب أنا الذي سأسكن في الشق، فيقول هكذا صنعت، فهذا لا شيء له، هذا لا شيء له، لا يستحق العوض. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. اتفقنا على شيء ولم توفي بما اتفقنا عليه فليس له شيء، ليس له شيء. الصورة الثالثة أن يعمل بعض ما طلب منه ولا يكمله، أن يعمل بعض ما طلب منه ولا يكمله. فالشارح ها هنا يقول ماذا؟ يقول: وإن فعل بعضه استحق بقدره. وإن فعل بعضه استحق بقدره، يعني يأخذ أجرة الذي فعل. وهذا محمول على ماذا؟ هذا محمول على ما إذا كان سبب عدم الإكمال من المستأجر الذي أجره، يعني قال له: كفى كفى جزاك الله خير، ولم يرد منه أن يكمل، هل له أن يبخسه حقه؟ لا، وإنما يعطيه بقدر ما عمل. وكذلك هو محمول على ما إذا كان الانقطاع عن العمل لسبب قهري، يعني هو شغال في البيت جت الحكومة عملت إيه؟ شالت العيد ده كلها الونش بال... فيأخذ بقدر ما عمل، يأخذ بقدر ما عمل. إذن متى يأخذ بقدر ما عمل؟ إذا كان الانقطاع من المستأجر أو كان لسبب قارب. طيب، أما من ترك العمل بغير عذر، ترك العمل بغير عذر معتبر، فلا شيء له، لا شيء له، يعني بدا له ألا يكمل العمل. طب هل هناك سبب لذلك؟ ليس هناك سبب لذلك، فليس له من الأجر شيء. قال الشيخ رحمه الله: ويتخرج على هذا، يعني هذا الذي ذكره اللي هو ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، قال يتخرج على هذا مسائل، منها الإجارة والجعالة، فلا يستحق المؤجر الأجرة ولا المجعول له الجعالة حتى يستوفي المستأجر النفع وحتى يفعل المجعول له العمل. الإجارة معروفة وهي عقد على منفعة مباحة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم في مدة معلومة. إنسان أجر منك مثلا بيت أو أجر محل أو غير ذلك على أن ينتفع به مدة من الزمن، صحيح؟ والأمر حلال، لا حرمة فيه. هذه هي الإجارة وهي مباحة بالكتاب والسنة والإجماع. ماذا عن الجعالة؟ الجعالة أن يجعل الجاعل جعلا لمن يعمل له عملا، كأن يقول: من وجد مالي الضائع فله كذا، من وجد محفظتي فله كذا، من وجد الهاتف فله كذا من المال، من وجد بعيري فله كذا. واضح؟ وهذه كذلك جائزة بلا خلاف بين أهل العلم، جائزة بلا خلاف بين أهل العلم. الجعالة يا عم خالد، يعني دلوقتي وأنا ماشي في الطريق، ماشي بحط يدي في جيبي ما لقيتش الايه تليفون، خلاص، فأنا بلغت الناس، طبعا مش في المسجد لأن هذا لا يجوز في المسجد، تجد الناس في المسجد ينشدون الضال، اللي لقي قلم، اللي لقي مش عارف مفتاح، واللي لقي محفظة، واللي لقي بهيمة، واللي لقي كل هذا لا يجوز. بل بين لك النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسن في حقك أن تقول: لا رد الله عليك ضالتك، إذا سمعته ينادي بذلك، لأن المساجد لم تجعل لذلك، هذا لا يجعل لذلك. إنشاد الضال من بني آدم هذا مما اختلف فيه أهل العلم، ولا يدخل في ذلك والله أعلم، لا يدخل في ذلك والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتموه فقولوا لا رد الله عليك ضالتك، لا رد الله عليك ضالتك. نعم، لا، الجنائز جائزة. القول الراجح من أقوال أهل العلم أن ذلك ليس من النعي المحرم، وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي وهو في المسجد، ونعى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الثلاثة الذين قتلوا في مؤتة استشهدوا وهو في المسجد صلى الله عليه وسلم. فالجنائز والنداء وبيان متى الصلاة وأين سيصلى عليه وغير ذلك هذا جائز، هذا صحيح أنه جائز وليس من النعي المحرم. لكن النعي المحرم أنا رأيته في بعض البلاد في وجه بحري، سواء في المسجد أو على سيارة: توفي إلى رحمة الله فلان أخو الدكتور فلان، اللي عمته الدكتورة فلان، اللي ابن خاله مسافر أمريكا وشغال هناك فلان، واللي عندهم أطيان كذا، واللي مش عارف إيه، هذا موجود والله إلى الآن، يعني هذا سمعته في المحلة تقريبا من 20 سنة أو حاجة كذا تقريبا. فده موجود، هذا نعي محرم، وهذا يشبه نعي الجاهلية، هذا هو نعي الجاهلية. لكن مجرد الإعلام عن فلان إنه توفي وإن الجنازة الساعة كذا أو في المكان الفلاني تخرج من البيت أو عند الكوبري وغير ذلك، هذا جائز وليس من النعي المحرم. فالجعرفت يعني الجعالة من خالد إن أنت مسأل التليفون شيء ضائع وانت بتقول اللي يجده لي كذا، خلاص اللي يجده لي كذا، فالجعالة هذه جائزة، دل عليها آية في سورة يوسف ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذه الآية أصل في جواز الجعالة، أصل في جواز الجعالة. فالشيخ رحمه الله يقول يتخرج على هذا مسائل منها الإجارة والجعالة، فلا يستحق المؤجر الأجرة، لا يستحق المؤجر الأجرة ولا المجعول له الجعالة حتى يستوفي المستأجر النفع، حتى يستوفي المستأجر النفع، يعني أجر لي بيتا للسكنة ما أن دخلت البيت إلا ووجدته غير صالح للسكنة تماما، فكيف أعطيه الأجر، كيف أعطيه الأجر؟ صحيح. وحتى يفعل المجعول له العمل، يعني بحث فلم يجد الهاتف، هل يجوز لي، يجوز له أن يأتي وأن يقول أعطني ما اتفقنا عليه، يعني أنت لم تأتي بالهاتف، فمن أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله، ماله من العمل. قال الشيخ رحمه الله ومما يدخل في هذه القاعدة جميع العبادات، مما يدخل في هذه القاعدة جميع العبادات، وهو أن العامل لا يستحق ما رتب عليها من الثواب الكامل حتى يفعلها كاملة، وإن فعل العبادة ولم يكملها استحق من الثواب بقدر ما فعل، إن فعل العبادة ولم يكملها استحق من العبادة بقدر ما فعل. معنى ذلك أن من فعل العبادة كاملة استحق الأجر كاملا، جاء بشروطها وأركانها ولم تكن هناك موانع، جاء بها مخلصا لله سبحانه وتعالى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شاء الله يستحق الأجر كاملا. طيب من لم يكمل العبادة استحق من الأجر بقدر ما فعل، فمن جاء بعمل غير مجزئ أثيب على ما جاء به، كمن ترك بعض واجبات الحج، إنسان ترك بعض واجبات الحج، يعني من واجبات الحج الحلق أو التقصير، هو لم يحلق أو يقصر، عبادة باطلة؟ لا، الحج صحيح ويثاب على قدر ما جاء من أركان الحج وواجباته، لكن لا تبرأ الذمة إلا بجبر هذا النقص، لا تبرأ الذمة إلا بجبر هذا النقص. صحيح هو سيثاب على ما قام به، لكن لا تبرأ الذمة إلا بجبر هذا النقص، وإن تعمد تركه كان آثما ويبقى في ذمته إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. كذلك من أخرج بعض زكاته، من أخرج بعض زكاته فهذا كذلك يثاب على ما أخرج، لكن لا تبرأ الذمة إلا بإخراج ما وجب عليه من الزكاة. وقد تجزئ العبادة، قد تجزئ العبادة ولا يثاب عليها العامل، جاء بشروطها وأركانها، لكن هناك ما ذهب بالثواب، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صحيح. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، رب قائم ليس له من قيامه إلا تعب والسهر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، العبد يدخل في الصلاة ولا يكتب له منها إلا الثلث، النصف، العشر، فمن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من العمل، وهذا يحمل المرأة على أن يحسن عبادته، حتى يستوفي الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف بعد ذلك قاعدة أصولية، فقال رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي أوجبت شرعيته أو لشرعته. وكل حكم دائر مع علته، وهي التي أوجبت لشرعته. عندكم لشرعته ولا لشرعيته؟ لا، هي لشرعته، وهي التي قد أوجبت لشرعته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. بينا معنى الحكم في القاعدة قبل الماضية، قال: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي أوجبت قد أوجبت لشرعته. يريد أن يقول إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. لكن ما المراد بالعلة؟ ما المراد بالعلة؟ العلة هي الوصف الظاهر المنضبط، الوصف الظاهر المنضبط الجامع بين الفرع والأصل، المناسب لتشريع الحكم، المناسب لتشريع الحكم. وهي أحد أركان القياس الأربعة، أحد أركان القياس الأربعة. إذن العلة وصف ظاهر منضبط مناسب لتشريع الحكم، مناسب لتشريع الحكم. يعني مثلا، لماذا حرم الله الزنا؟ إيه علة تحريم الزنا؟ لأن الزنا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، صحيح، والخوض في الأعراض، واضح. لماذا حرم الله عز وجل الخمر؟ لأنها تؤدي إلى ذهاب العقل والحفاظ على العقل، من الضروريات الخمسة، صحيح. طيب، إذا وجد الإسكار وجد التحريم، إذا انتفى الإسكار خلاص ما فيش تحريم، صحيح. طيب، أنا أشرب هذا الماء الآن، حلال ولا حرام؟ حلال. ليه؟ ليس هناك علة للتحريم، ليس هناك علة للتحريم. لكن هب أن هذا الماء كان عنبا، وهذا العنب تخمر واشتد وتغير لونه وطعمه، وظهر عليه أنه تحول إلى خمر وصار مسكرا، يجوز لي أن أشربه؟ لا يجوز لي. لماذا؟ لوجود العلة، فوجد التحريم. طيب، هو عصير عنب خالص غير متخمر، يجوز لي أن أشربه؟ نعم يجوز. لماذا؟ لعدم وجود العلة اللي هي الإسكار. فإذا وجد الإسكار وجد التحريم، إذا انعدم الإسكار انعدم التحريم. هذا معنى القاعدة، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة كما قلنا هي الوصف الظاهر المنضبط. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما حرم الخمر، إيه علة تحريم الخمر؟ إن لونها أحمر أو أصفر، إن هي من العنب، إن هي سائل، كل دي أوصاف طردية يعني غير معتبرة، صحيح. ولذلك العلماء ينظرون في هذه العلل ويقفون على العلة المناسبة لتشريع الحكم، العلة المناسبة لتشريع الحكم. يعني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يضرب صدره، وكان أعرابيا وينتف شعره، وهذه الروايات يعني فيها كلام من حيث الثبوت. لكن قال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم شهرين متتابعين إلى آخر الحديث. الحكم ماذا؟ صيام شهرين متتابعين، هذا هو الحكم. طيب، ما علة تشريع الحكم؟ إنه كان أعرابي من الأعراب؟ لا. أنه جاء يضرب صدره؟ لا. أنه جاء ينتف شعره؟ لا. أنه وقع على امرأتي في نهار رمضان؟ نعم. هذه العلة وصف ظاهر، ها، منضبط مناسب لتشريع الحكم. لتشريع ماذا؟ لتشريع الحكم. واضح كده؟ طيب، هل أحكام الله معللة؟ هل أحكام الله عز وجل معللة ومبنية على حكم ومصالح؟ نعم نعم، ومبنية كذلك على معان وأوصاف مناسبة للحكم، مناسبة للحكم. وهذا قول أهل السنة والجماعة وقول السلف الصالح، فإن الأفعال لها صفات ذاتية، منها الحسن ومنها القبيح، فتحسن لوجود هذه الصفات. فعلة حسنها في العقول وجود هذه الصفات، وعلة قبحها في العقول وجود هذه الصفات. صحيح؟ يعني الظلم حسن ولا قبيح؟ قبيح. صحيح؟ الزنا حسن ولا قبيح؟ قبيح. هذه الأفعال فيها من الصفات ما يجعل العقل يحكم بقبحها. طيب، العفاف والأمانة والصدق والإخلاص وصلة الأرحام، ها، بها من الصفات الحسنة ما تجعل العقل يحكم بحسنها. فالأفعال فيها الصفات التي هي مقتضى الحسن ومقتضى القبح. فكذلك ما شرعه الله عز وجل لعباده فيه من العلل والأوصاف ما يناسب هذا التشريع، ما يناسب هذا التشريع. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، خلافا لأهل البدع من الأشعرية والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع والضلال. فقال المصنف رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته. الحكم يدور مع عليته، مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. يعني لماذا شرع الله عز وجل ذلك؟ ها، لهذه العلة. طيب، هذه العلة كيف نقف عليها في كتاب الله؟ نقرأ أولا كلام الشيخ رحمه الله. الشيخ قال: يعني أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، والعلة هي التي لأجلها شرع الحكم. العلة في كتاب الله على أقسام ثلاثة: إما أن تكون هذه العلة منصوصا عليها، يعني جاء النص عليها في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل، من أجل ذلك. فهذا بيان لعلة هذا التشريع، لماذا شرع الله عز وجل هذا الحكم. قال الله عز وجل: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ذلك بأنهم، فبين علة التشريع. قال الله عز وجل في بيان سبب إرساله للرسل وبيان علة ذلك: قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه علة إرسال الرسل. فإذا جاء إنسان يوم القيامة ووقع في الشرك أو في البدعة أو في المعصية، يسأله الله عز وجل: ألم يأتكم نذير؟ قالوا قد بلى قد جاءنا نذير، ولكن كما قال المشركون والكافرون، صحيح هذا في من أشرك، فهذا لئلا يكون للناس على الله حجة، صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة، قال إنها ليست بنجسة. ليه؟ العلة في عدم نجاستها، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقولوا إنها هذا نص على علة الطهارة، علة الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. لماذا نستأذن قبل دخول المنزل؟ ها؟ حتى لا تقع العيون والأبصار على ما لا يحل، فهذه علة تشريع الاستئذان. فالعلة إما أن تكون منصوصا عليها في كتاب الله، واضح؟ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، هو أذى، هذه العلة. وإما أن تكون مجمعا عليها، إما أن تكون العلة مجمعا، يعني أجمع أهل العلم على أن هذه علة تشريع الحكم، علة تشريع الحكم، يعني الولي، الولي لماذا يقوم على مال اليتيم أو مال الصغير؟ العلة وها هنا الصغر بالإجماع، الصغر، لأن الصغر مظنة عدم حسن التصرف في المال، صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان. طيب ما علة المنع من القضاء حال الغضب؟ انشغال القلب، انشغال القلب، صحيح. ولذلك ألحق العلماء به الجائع والخائف، لا يقضي القاضي وهو خائف وهو جائع، صحيح، لأن هذا كله مما يشوش عليه. المسلك الثالث من مسالك العلة، يعني كيف نعرف العلة، وهو الاستنباط، وهذا مرده لفعل المجتهدين. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب، ها، والورق بالورق، يعني الفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، ها، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، يعني وقع في الربا. طيب ما علة كون هذه الأصناف ربوية؟ العلماء ينظرون هل العلة في النقدين الثمانية إنهم أثمان للأشياء، الذهب والفضة؟ هل العلة في البر والشعير والأصناف الأربعة المذكورة الأخرى أنها تكال وتدخر؟ فهذه العلة علة مستنبطة، يعني نظر العلماء وأعملوا اجتهادهم حتى خرجوا بهذه العلة. والعلة قد تكون معلومة لنا، العلة قد تكون معلومة لنا، صحيح. إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم، عرفنا لماذا الهرة طاهرة. وقد تكون غير معلومة، وهذه التي تسمى بالعلة التعبدية، العلة التعبدية. يعني ليه احنا بنصلي الصبح ركعتين، ايه العلة في كده، والظهر اربعة والعصر اربعة والمغرب ثلاثة والعشاء اربعة؟ ها، مفيش علة مذكورة في الشرع. ولذلك العلة ها هنا علة تعبدية، ابتلاء، حتى تقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، صحيح. لماذا تطوف حول البيت سبعا، لمش ثمانية، لمش خمسة؟ علة تعبدية، واضح. فمن العلل ما هو معروف، ومنه ما هو تعبدي. فالشيخ رحمه الله يقول إن الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ثم قال والعلة هي التي شرع الحكم لأجلها، وهذا الذي قاله، وهي التي قد أوجبت لشرعته. قال ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة، مسألة إن الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما. منها أن المشقة علق عليها أحكام كثيرة من التخفيفات. المشقة تجلب التيسير، دي قاعدة كبرى من القاعدة الفقهية، بالصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة ونحوها من الأحكام. إذا وجدت المشقة حصلت التخفيفات المرتبة عليه، وإذا عدمت المشقة عدمت هذه الأحكام. وتفصيل المشقة معروف في كتب الفقه، يعني إنسان أصيب بحادث فصار لا يستطيع الوقوف على قدميه، كيف يصلي؟ صلي قائما، فإن لم تستطع طيب ما علة صلاتي قاعدا؟ المشقة وجود. طيب الإنسان ده ربنا أكرمه خف، شوفي هل له أن يستمر على الصلاة قاعدا؟ العلة انتفت، فالحكم يدور مع علتي وجودا. ما ينفعش يقول بعد كده والله ده الصلاة وانت قاعد دي حاجة جميلة جدا خلاص ما أكمل بك، لا ما ينفعش، لأن العلة انتفت. فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، انتفى الحكم. ولذلك هذه المسائل لابد أن نعلمها، لأن بعض الناس بيستهين خاصة في مسألة الصلاة على الكرسي والجلوس، وقد تجد هذا يصلي بالناس إماما، فإذا صلى مأموما جلس من أول الصلاة، هذا يترتب عليه بطلان الصلاة لأن العلة غير موجودة. لماذا تصلي جالسا؟ نعم صحيح. قال ومن ذلك التكليف وهو البلوغ والعقل، علق عليه أمور كثيرة من الوجوب في العبادات وصحة العقود في المعاملات ووجوب القواعد في الجنايات ووجوب الحدود والعقوبات، كلها معلقة بالتكليف، تثبت بوجوده وتنتفي بعدمه. وكذلك التمييز والعقل والإسلام شرط لصحة جميع العبادات، لا تصح إلا بها، بل جميع شروط الأحكام داخلة تحت هذا الأصل. يعني لو أن صغيرا ذهب بماله واشترى سيارة يصح هذا العقد؟ لا يصح هذا العقد. ليه؟ ها كما قال الشيخ رحمه الله، لأنه غير مكلف، لأنه غير مكلف، فهو غير بالغ وغير عاقل، غير بالغ وغير عاقل، صحيح هو مميز لكن لم يبلغ ولم يصل لمرحلة الرشد. طيب هل يقام عليه الحد هذا الصغير؟ لا يقام عليه الحد لأنه غير مكلف، لأنه غير مكلف، واضح؟ تقام عليه الحدود؟ لا تقام عليه. هل الحدود تقام على من لا يعقل، من لا يدري ما الزنا؟ يعني إنسان لا يدري ما الزنا وقع في الزنا، ها هذا متصور، وهذا ورد في بعض الوقائع أيام السلف، لا يدري ما الزنا، امرأة لا تدري ما الزنا، يقام على الحد؟ لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد، فلا بد من وجود العلة حتى يوجد الحكم، حتى يوجد الحكم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، صحيح، حتى نبعث رسولا. طيب هناك أمثلة كثيرة على هذه القاعدة. طبعا ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، سبب لوجوب الزكاة. طيب إنسان ملك النصاب وقبل تمام الحول تلف المال، تجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة. طيب كذلك الضرورات مناسبة لإباحة المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. طيب إذا زالت الضرورة هل يجوز له أن يتعاطى هذا المحظور؟ لا يجوز له أن يتعاطى هذا المحظور. يعني مثلا إنسان أصيب في حادث ويتألم ألما شديدا جدا، ولا نستطيع تسكين هذا الألم إلا بمخدر ما، فالأطباء يقولون لن يسكن الألم إلا بهذا المخدر، إذن الضرورات تبيح، طب خف الحمد لله، ينفع أنه يتعاطى هذا المخدر بعد ذلك؟ فإذا زالت العلة زال الحكم، زال الحكم. طيب إنسان مؤمن، إذن هو معصوم، الدم والمال والعرض. طيب إذا كفر وارتد، ها زالت هذه العصمة، زالت هذه العصمة. طيب إنسان يملك مالا معينا يجوز له أن يتصرف فيه كيفما شاء، عنده عربية لأنه يبيعها، لأنه يأجرها، لأنه يركبها. طيب إذا انتقلت هذه السيارة لآخر لا يجوز له أن يتصرف فيها لزوال العلة. طيب إنسان حلف ألا يأكل هذا الطعام، وألا يلبس هذا الثوب، وألا يكلم هذه المرأة، لكونه لا يحل له ذلك، لا يحل له ذلك. طيب فملك هذا الطعام، يعني هو حلف أنه ما يأكلش من الطعام ده عشان بتاع فلان، فهذا الطعام صار ملكا له بأي صورة كان، صورة جائزة. هل لو أكل من هذا الطعام يحنث؟ لا يحنث، صحيح، لأنه حلف لوجود علة، وهو أن الطعام ليس ملكا له. حلف ألا يطأ هذه المرأة ثم تزوجها بعد ذلك، ها فانتقلت إليه بسبب شرعي، فلو وطئها بعد نكاحها وزواجها لا يحنث. طيب إنسان حلف ألا يكلم فلانا، فمش أكلمه لأنه فاسق، علامة فسقي ماذا؟ أنه يصنع كذا وكذا وكذا وكذا. تاب هذا المرء أو هذا الإنسان وحسن إسلامه، هل يجوز له أن يكلمه؟ نعم يجوز له أن يكلمه لزوال العلة، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة جدا التي تتعلق بهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو قوله: وكل حكم دائر ما علته، وهي التي قد أوجبت لشرعتي. هي عايدة على ماذا؟ ها تعود على العلة، هي التي أوجبت تشريع هذا الحكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.